إلى الآية 35 من سورة النساء، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من النور المصفى كما عفا وكفى وشفى. إنه القرآن الكريم سلم رفيع لمن ارتقاه وعز ثليل لمن تولاه. تلاوته درجات وكل حرف فيه بعشر حسنات مع حزن نظام وروعة أحكام ودقة وانسجام. إنه بستان العلم وجنته وعمود الإسلام وقاعدته. وهكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة وكانت من الآية 24 إلى الآية 35 من سورة النساء. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، فن الابتهال نشأ في جمهورية مصر العربية وتبنته إذاعتنا الغراء وقدمت فيه من المبتهلين ما رفعوا راية مصر دائما خفاقة عالية في كل مكان، فكانوا خير السفراء. إذا ما توجهنا إلى الله تبارك وتعالى نبتهل إليه فإننا نرتقي بالنفس ونسمو بالروح. فالابتهال إنقاذ للنفس من اضطرابها وقلقها وطريق لكل فوز وفلاح، خاصة إذا امتزج بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نرفع وكف الضراعة لله عز وجل ونمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا حقق لك الأمن والأمان والسلم والسلام يا أكرم الأكرمين يا رب. حمدا لمن من نوره قد أظهر نور الحبيب نور الحبيب المصطفى خير الورى ثم صلاة وسلام وسلاما أزهر عليه دائمين ما النجم سرى والآل والأصحاب على الأرض نور وفي الأفق نور على الأرض نور وفي الأفق نور وفي كل قلب شعاع يدور وفي كل قلب شعاع يدور ولحن يسبح طي الصدور ويستغفر الله ويستغفر الله ويستغفر الله من كل ذنب ويدعوك يا رب أنت الملبي ولبيك لبيك ولبيك ولبيك أنت الرحيم الغفور. إلهي إلهي إلهي تباركت رب السماء إلهي تباركت رب السماء مع الليل تبعث فجر الضياء وتفتح لليأس باب الرجاء وتفتح لليأس باب الرجاء وما خاب من ضللته يداك وما خاب من ضللته يداك ولا ضل في سعيه من دعاك وما خاب من ضللته يداك وما ضل في سعيه من دعاك فأنت السميع فأنت السميع فأنت السميع لهمس الدعاء يتيم قريش يتيم قريش يا أبا الناس دعوة إلى الله لا تأسى إلى الله إلى الله لا تأسى ففي كفك النصر ومن يتم ومن يتم ومن يتم إلا بعض ما أنت ظافر بأنعمه واليتم يعرفه الدر ف

نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيه بمدينة القاهرة مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. وكان مما جاء فيها أنها ذكرتنا بيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى سيدنا إبراهيم قائلا له: من أنت؟ فقال: أنا الخليل. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام قائلا له: من أنت؟ فقال: أنا الكليم. وأوحى إلى عيسى قائلا له: من أنت؟ قال: أنا الروح. وأوحى إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: من أنت؟ فقال: أنا اليتيم. فقال الله عز وجل له: وعزتي وجلالي لأرفعنك فوق سائر الأنبياء جميعا ولسوف يعطيك ربك فترضى. اليتم في حق اليتيم مذلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد الرفعة والرضوان فليكن من الساجدين. من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فليكثر من السجود لله رب العالمين. نعم، من كثرت همومه عليه أن يكثر السجود لله رب العالمين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم، من ذلت جبهته لله رب العالمين أكرمه الله عز وجل برفع هامته. ومن أراد الفلاح والفوز والنجاح فليكن من الراكعين الساجدين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن، ومنه نستمع حتى يقام للصلاة إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول ولديناهم صراط